هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟ كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها كذلك خالي من باب أولى. الخال أبعد من الأخ. زوجة الخال وزوجة من الأخت وابن الأخ كلها حلال. إذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه تزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه تزوجها إذا لم هناك بينه وبينها ما يحرم من رضاع أو غيره. لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.